بتكلم جد جد ما تقولش الحد حد بتكلم جد جد ما تقولش الحد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد لو حمل كلام ولا جذب وشد شد ما تقولش الحد حد حبنا لؤلؤة مش متحملة مش متحملة لا كلام ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا حساب ولا عد عد ما تكلم جد جد ما تقولش الحد حد ما تكلم جد جد ما تقولش الحد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد ما تقولش الحد جد.